يثني الأصدقاء الأجانب وأبناء الجاليات الكورية ثناءً عالياً على السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان. قالت رئيسة الجمعية البيروية لدراسة النشاطات الثورية للسيدة كيم جونغ سوك إن السيدة كيم جونغ سوك انطلقت في طريق الثورة مبكراً وذاع صيتها كالرفيقة الثورية في السلاح الأكثر إخلاصاً للرئيس كيم إل سونغ والبطلة المناهضة لليابان. ثم أكدت أن تربية القائد كيم جونغ إيل خلفاً للرئيس كيم إل سونغ تعد أكبر مآثرها. وقال أبناء الجاليات الكورية في اليابان والذين زاروا الوطن إن حياة الأم كيم جونغ سوك المحبوكة بالتفاني من المحبة للوطن والشعب كانت حياة من التفاني المكرس للرفاق والشعب وحياة عظيمة مبذولة في سبيل حرية الوطن وتحريره ومناعته وازدهاره. وذكر كيم جين سونغ ابن سوسون أوك المناضلة الثورية المناهضة لليابان في الصين أن حياة الأم كيم جونغ سوك تتألق قدوة خالدة للثوريين. أكد الرئيس الوطني للجمعية المدنية العمالية الكونغوية الديمقراطية أن السيدة كيم جونغ سوك بذلت كل ما لديها من أجل تعزيز حركة النساء الكورية وتطويرها حتى آخر لحظة من حياتها، وأن مآثرها المسجلة في صفحات تاريخ حركة تحرير النساء ستبقى إلى الأبد.